أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يا أخي الله لا حول ولا قوة. هذا فيه الاحتجاج من الله على المشركين لإبطال شركهم، يذكر أنه تعالى هو خالقهم ورازقهم والذي يحيي ويميت الذي هذا شأنه هو المستحق للعبادة. أما ما يعبد من دون الله فلا يفعل شيئا، أين من يخلق ومن لا يخلق. الله الذي خلق هو الذي ابتدأ خلقه وهو الذي أنشأه هو الذي يرزقه يمدكم بالأرزاق ينزل من السماء ويخرج من الأرض ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم ليوم المعاد ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يقررهم بهذه الحقيقة. هل من شركائكم من يفعل من ذلك الشيء؟ هم يقروا بأن آلهتهم التي جعلوها شركاء لا تفعل شيئا، فلا تخلق ولا تحيي ولا تميت. هل من شركائكم من يفعل من ذلك الشيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم نزه نفسه عن شرك المشركين لأنه تنقص لرب العالمين. من يتخذ من دون الله شركاء يتنقص رب العالمين. الله تعالى لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى عما يشركون. تسبيح التسبيح تنزيها لله عن شرك المشركين وعن شركائه. ثم يقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. البر والبحر معروفة والفساد الذي ظهر فيهما فساد فساد المصالح التي تكون في البر وفي البحر عقوبة. هذا الفساد عقوبة. وذكر الحكمة منه يعني من الفساد، مثلا تلف الثمار، ذهاب الأنفس، يعني وقوع الأوبئة الأمراض المهلكة للجنة، كله من فساد الحياة، فساد الحياة. في البحر أيضا تفسد المصالح التي هناك. يعرف ذلك خبراء البحار، يعرفون ما يحصل في البحر من أمور الفساد، سواء كان فيما يتعلق يعني بالمنافع التي تحصل. والبحر نكره فيه فاتن من اللحم الطرية، وتستخرجون حلية تلبسونها. قال الله بما كسب، يعني ظهور الفساد في البر والبحر بسبب المعاصي، بسبب ما كسبه العباد، ما كسب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يقطعون. كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الله العقوبة أنواع، عقوبات أنواع تكون يعني في أنواع، باختلال الأمن، الخوف، والجوع، فساد الثمار، هلاك النفوس، هلاك الأموال. وهذا الفساد بسبب الفساد الكوني، بسبب الفساد العملي من الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض، سيروا هنا وهناك، تفكروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلك كان أكثرهم مشركين. فلهذا أخذهم الله كعاد وثمود وغيرهم من إبراهيم، كان أكثرهم مشركين. في الآية الأخرى إنهم كانوا مجرمين. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين، أقم وجهك للدين القيم، يعني استقم على الدين وتوجه، توجه لإقامة دين الله والقيام به. أقم وجهك للدين، أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي اليوم، لا من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يتصدعون، يومئذ يتفرقون، كما جاء في أول السورة سبحان الله، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فاتهم من قيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يوم هائل بما فيه ولا أحد يستطيع رده، وفي ذلك اليوم يتفرق العباد، يومئذ يتصدعون فريق يصيرون فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار. من كفر فعليه كفر من عمل صالحا فليأم بالتنين من الحديث. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فآتِ ذا القربى حقه الآيات، أي فأعط القريب منك على حسب قربه وحاجته حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والصدقة والعدل. من النفقة الواجبة والصدق والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته والمسامحة في عفوته، وكذلك آت المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة والحاجة ما تزيل به حاجته وتدفع به ضرورته من إطعامه وسقيه وكسوته، ومن السبيل الغريب المنقطع به في غير بلده الذي هو مظنة شدة الحاجة، وأنه لا مال معه ولا كسب يدبر نفسه به في سفره، بخلاف الذي في بلده فإنه حتى لو لم يكن له مال فإنه لا بد في الغالب أن يكون في حرفة أو صناعة أو نحوها تسد حاجته. ولهذا جعل الله في الزكاة حصة للمسكين وابن السبيل، ذلك إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل، خيرا للذين يريدون بذلك العمل وجه الله، أي خيرا غزيرا وثوابا كثير، لأنه من أفضل الأعمال الصالحة والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الإخلاص، فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرا للمعطي، وإن كان خيرا ونفعا للمعطى، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مفهومها أن هذه الأمور خير لنفعها المتعدي، ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله: وأولئك الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها لوجه الله هم المفلحون، الفائزون بثواب الله، الناجون من عقابه. ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربوا، أي يزيد في أموالكم، بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها، فهذا العمل لا يربو أجره عند الله لكونه معلوم الشرط الذي هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس فهذا كله لا يرضو عند الله. وما آتيتم من زكاة أي مال يطهركم من الأخلاق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل بها ويزيد في دفع حاجة المعطى تريدون بذلك وجه الله فأولئك هم المضعفون أي المضاعف لهم الأجر الذين ترضون فطاعتهم عند الله ويربيها الله لهم حتى تكون شيئا كثيرا. ودل قوله وما أوتيتم من زكاة وما آتيتم من زكاة أن الصدقة مع الضرار من يتعلق بالموفق أو ما دين عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي يمدح الذي يؤتى ماله يتزكى فليس مجرد إيتاء المال خير حتى يكون بهذه الصفة وهو أن يكون على وجه يتزكى به صاحبه. قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم الآية يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوها المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلى من شركهم فلا يضره ذلك وإنما وباله عليهم. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر الآية أي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.